الفاري وعمر، عمر بن عبد العزيز وغيرهم. وهذا يبين لنا فضل التمسك بالدين وإن عم حزن حسن العبادة، حسن العبادة في الفتن، فكما جاء في حديث أنس الذي أخرجه الترمذي وحسن غيره، القابض أو يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. فالتمسك بالدين والاهتداء بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حين يكون أغلب الناس في غفلة وجهل، بل وفي معاداة، في معاداة للدين الحق، للسنة الصحيحة، يتهمون صاحبها بشتى التهم. فهنا يكون البلاء أو الابتلاء الذي إن ثبت صاحبه فإن له أجرا عظيما. فلهذا صح في الحديث من حديث معقل بن يسار الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الذي يعبد ربه حسن العبادة في وقت الهرج، والهرج جاء تفسيره في الحديث الآخر أنه القتل، لأن يكثر الهرج يكثر القتل يكثر الفتن كما هو الحال في زماننا. فالذي يلزم العبادة الصحيحة والطاعة والتقوى فكأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ ثواب هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فضيلة عظيمة لأهل السنة، أهل السنة المتمسكين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يميلون مع الفتن كحال هؤلاء الغوغاء الذين لما حدثت هذه الفتنة الأخيرة سقطوا فيها كالفراش، فتنة الانتخابات والمظاهرات والثورات وهذه الطرق التي هي من طرق الخوارج، سقطوا فيها، وبعضهم باع دينه بثمن بخس براهم معدودة من أجل مناصب زائلة لا قيمة لها ولا تنصر الإسلام، لا تنصر الإسلام. باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. حدثنا تغيير أو تغير، تغير الزمان الذي يظهر تغير، تغير الزمان. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء، حتى تضطرب أليات، حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. نعم. في هذا الباب يبين المصنف رحمه الله تعالى المآل الذي تقول الذي تقول إليه البشرية في آخر الزمان، وأنها تعود إلى عبادة الأوثان مرة أخرى. فهذه تكون أقصى درجة لغربة الإسلام، وهذا يحدث كما هو ظاهر حينما يقبض الله عز وجل كل مؤمن على هذه الأرض، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم: يرسل الله عز وجل ريحا فتقبض روح كل مؤمن، فحينئذ يتهارج فيها الناس كتهارج الحمر ويرجعون إلى عبادة الأوثان مرة أخرى. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات. الأليات جمع ألية، وهي العجز، ألية على وزن جف على وزن جفنة، وأليات على وزن جفنات، وهذا يدل على أن نساء دوس يرقصن حول هذا الصنم ذي الخلصة، وهذا يحدث شيء منه في زمننا في بعض المواطن الوثنية، أنهم يرقصون حول المقام أو القبر الذي يعبدون صاحبه من دون الله، كما مشاهد في هذه المقامات في مصر وغيرها، وخاصة في بلاد الرفض إيران وغيرها التي تعج هذه المقامات الوثنية، يرقصون حول القبور وفي هذه الموارد يرقصون حول الوثن الذي يعبدونه من دون الله. فالروافد ليسوا مسلمين الذين يفعلون هذا، لا علاقة لهم بالإسلام البتة، وهم حرب على الدين الحق، فهم يمثلون طائفة من الوثنيين نحو هذه الطائفة التي تقوم عليها الساعة، هؤلاء الروافد عليهم لعنة الله. فالشاهد أن هذا الخلص صنم كان يعبد في الجاهلية، والذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم جريرة بن عبد الله الأحمسي حتى يهدمه. نعم، كما قال جرير: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في 150 من أحمس من قبيلته، نعم، إلى ذي الخلصة كي نهدمه، فهدمه جرير ومن معه، ويعود هذا الصنم مرة أخرى قبل قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتضطرب حوله، أي يرقص حوله نساء دوس، تضطرب أليات نساء دوس يرقصن حول هذا الصنم. وهذا أيضا الحديث يشبهه ويؤكده الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة مرة أخرى. فهذه الأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية ترجع في آخر الزمان، وهذا حين كما يظهر حين يرفع القرآن ويقبض الله عز وجل كل نفس مؤمنة، فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض، وعلى هؤلاء تقوم الساعة الذين يتهارجون فيها كتهارج الحمر. وهذا الذي يظهر يكون بعد زمن المسيح عليه السلام وبعد أن يقبض الله المسيح عليه السلام. نعم. وحديث القحطاني نعم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان أن يسوق الناس بعصاه. قال الحافظ رحمه الله تعالى هنا ولعله أي هذا الرجل القحطاني جاه جاه المذكور في الحديث الآخر. وأصل الجاه جاه أي الصياح، وهي صفة تناسب ذكر العصا. هذا نقله الحافظ عن القرطبي في التذكرة. ثم تعقبه قائلا ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان. فالظاهر أنه من الأحرار يعني ليس من العبيد. وتقييده في جاه جاه أن جاه جاه من الموالي. وإلى أن قال وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، وتقدم الجمع بينه وبين نعم حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وأن الكعبة يخربها ذو السويقيتين من الحبشة. ورجل الحبشي يسلطه الله على الكعبة فيهدمها في آخر الزمان، وعندئذ لا يحج إلى البيت. نعم فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى عليه السلام نعم بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان، أي يتأخر الإيمان بها أي باليمن بعد فقدهم جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين، فلعله رمز إلى هذا أي أن القحطاني الذي يخرج في آخر الزمان يسوق الناس بعصاه يعني يخرج كي يقضي على الأحباش الذين يخربون الكعبة فيسوقهم بعصا يسلطهم الله عز وجل على هؤلاء الذين يهدمون الكعبة في آخر الزمان. وقال الإسماعيلي كما نقل الحافظ معترضا على هذا الحديث في أن يساق في هذا الباب. قال ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء، يعني لا يتعلق بترجمة الباب. وذكر ابن بطال أن المهلب أجاب أنه جعل القحطاني إذا قام وهو ليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله فيهم الخلافة هو من أكبر تغير الزمان وتبدل أو تبديل الأحكام. نعم، وأن يطاع في الدين من ليس أهل لذلك. انتهى. قال حافظ: وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة وتغير الزمان. يعني لماذا ساق البخاري حديث القحطاني في هذا الباب المتعلق بتغير الزمان حتى تعود الأوثان؟ قيل إن الرابطة بينهما هو تغير الزمان، أن القحطاني يظهر في هذا الوقت الذي يتغير فيه الزمان ويعود الناس إلى عبادة الأوثان. فلعل هذا هو السبب الذي من أجله أورد البخاري حديث القحطاني في هذا الباب. نعم. الله تعالى أعلم. اكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. أعتذر إليكم لأني والله تعبت من الطريق، ويعني إن شاء الله أسأل الله أن ييسر لنا المجلس القادم. يعني نحضر من طريق آخر في هذا الطريق الطويل السيء، ونتبارك الأمر إن شاء الله. إن شاء الله موعدنا الخطبة القادمة في المسجد كما هي، ودرس يوم الجمعة إن شاء الله كما هو في مسجد النور في شارع جسر السويس إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نتلخص الشرح الممتع يوم الجمعة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة أو بعد درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى. هذه أوراق كنت أشرت أو نقلت منها في خطبة الماضية تتعلق بمخطط الروافض، مخطط الروافض الذين يريدون تنفيذه على مستوى العالم الإسلامي، وهم كما تعلمون بدأوا تنفيذه في مصر ولكن على المدى البعيد، ويتخذون مدينة 6 أكتوبر قاعدة لهم، فهم الآن ينتشرون انتشارا كبيرا وسريعا في مدينة 6 أكتوبر المصرية على الروافض قتلهم الله، ولا يظهرون بعضهم لا يظهروا معتقده في تكفير الصحابة وسب الصحابة، وإن كانوا أظهروا شيئا من معتقدهم الخبيث في احتفالات يوم عاشوراء الأخيرة التي عقدوها في الحسين. وطبعا يعني تهيأت لهم الأمور نظرا لغياب الجهاز الأمني الذي كان يتعقبهم ويمنعهم من مثل هذه الأفاعيل، فطبعا اتخذوا هذه الفوضى فرصة عظيمة، وكان هذا من أسباب هذه الثورة. يعني كما هو معلوم أن إيران هي من الدول التي كانت خلف هذه الثورة وكانت تمولها وتمول القائمين عليها، لأنها كانت تريد هذه الفوضى حتى يتسنى لها الطريق يفتح أمامها، ولا تجد من يمنعها من تأسيس أو ترسيخ دعوتها في هذه البلاد، لأن مصر عندها هي الغنيمة الكبرى. هذا يجب أن يعلم، مصر هي الهدف الأكبر لإيران قاتلها الله، وهي أعظم دولة بالنسبة إليه للتوسع، وهم يسعون الآن لوضع البذرة الخبيثة، وبالفعل وضعوها في مدينة 6 أكتوبر وصار لهم نشاط كبير هناك. وهم هذا مما أشاروا إليه في مخططهم هذا السري الذي انتشر عبر الإنترنت، لأن الله فضحهم، وإن كانوا الآن أبشركم يعني يضربون ضربات شديدة في كل مكان من فضل الله. المسلمون أهل السنة في اليمن نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يمدهم بالمدد من عنده، يوجعونهم ويقتلون فيهم قتل عاد في منطقة دماج وما حولها، فالحوثيون هم أذناب الروافض الإيرانيين هناك، ولذلك إيران تمدهم بالسلاح وبالمال وكل شيء، فهم يودون أن يأخذوا اليمن أو أقل شيء أن ينفصلوا بدولة في اليمن. فالحمد لله مكن الله من رقابهم أهل السنة هناك فيحصدونهم حصدا ويغنمون منهم الغنائم الكثيرة. وكذلك في سوريا يعني سلط الله عليهم هذا الرجل فيبيت فيهم إبادة. فنسأل الله أن يشرد هذه الدولة وأن يمزقها وأن يعجل بزوالها، لأنها دولة شر وفتنة. هذه الدولة الرافضية الإيرانية هي مكمن الشرور في العالم بعد أو مع أو قبل دولة اليهود. فاليهود وإن كانوا أرباب الشر في العالم فإن الروافض معهم بل يفوقونهم في الشر، هم إخوانهم، إخوان القردة والخنازير. الروافض هم إخوان اليهود، ولا ليس كما يصور السذج البلهاء أن الروافض يعادون اليهود، بل هم إخوانهم على مر الزمان، ليس الآن فقط، من قديمهم إخوانهم، هم الذين مكنوا ومهدوا لهم في عدة دول من بلاد الإسلام من قديم. فما كانت تفتح بلد من بلاد الإسلام إلا والروافض لهم دور في تمكين الكافرين من اليهود أو النصارى من بلاد الإسلام. هم الذين مكنوا التتار قديما، ومكنوا النصارى من الصليبيين أيضا قديما، هم الذين مكنوا نصارى هذا الزمان التي تمثلهم أمريكا في العراق حديثا. فلولا الروافض ما تمكنت أمريكا من العراق ولو أنفقت مال الأرض جميعا. فالخيانة التي كانت هناك في العراق من الروافض التي مكنت أمريكا من العراق، لأنهم كانوا خونة وتغللوا داخل الجيش العراقي حتى سقط الجيش، وهم يريدون هذا في مصر. نسأل الله لا يمكنهم ولا تكون لهم أيدي في مصر أبدا. فالشاهد هذه الأوراق يعني أرجوني أن يأخذها بعضكم، فمن أراد أن ينسخ منها نسخا يوزعها على الناس حتى يدركوا هذا المخطط الخبيث الذي يخطط لهم من قبل الروافض، والذي بدأوه الآن بالفعل كما ذكرت لكم. هم ينشطون هذا النشاط وقوة في دعوتهم في 6 أكتوبر الآن، وللأسف لا يجدون من يتصدى لهم. تفضل. الشيعة هم الروافض. لا مش قبل الإسلام، أقول قبل الآن. أيوة نعم، الذين أله علي، اعتبروا علي إلها من دون الله، والذين قاتلهم علي نفسه قاتلهم وقتلهم وقتل منهم الكثير، وهم الذين يظهرون القول بتحريف القرآن، لا يعترفون بهذا القرآن الذي بين أيدينا، وإن أظهروا تقية خلاف هذا لكنهم في داخل بلادهم لا يعترفون بهذا، ولا يعترفون بأي كتاب من كتب السنة. هذه كتب السنة التي نعرف منها ديننا هم يكفرون بها كلها، يأخذون دينهم من مصادر أخرى لا علاقة لها بالإسلام، فهم كافرون لا يمتون الإسلام بصلة. هم ألد أعداء الإسلام الآن الروافض الشيعة، وللأسف حزب الإخوان المسلمين يتواطأ معهم، لذلك هو يسمح لهم بالدعوة من باب الحرية، حرية الأديان. ها للأسف هو للأسف هذه سياسة حزب الإخوان من قديم، أنهم يتواطؤون مع الشيعة ويفتحون يتركون لهم الباب، لا يمنعونهم بحجة الحرية، حرية الرأي، حجة حرية الرأي للأسف. لذلك لو لم تكن من حسنات الدولة السابقة إلا أنها كانت تقف بالمرصاد لدعوة هؤلاء لكفى بها حسنة. لذلك هم أرادوا إسقاط الحكومة السابقة من أجل هذا حتى يخلوا لهم الجو، يعني الحكومة السابقة على ما فيها من فساد، لكن الرئيس السابق كان يقف لهم بالمرصاد ولا يسمح لهم بأي دعوة على أرض مصر، حتى ولو دعوة سياسية ما كان يسمح لهم ولا يأذن لهم. فلذلك كانوا هم من أسباب هذه الثورة بحجة، طبعا هذه الثورة لها أهداف كثيرة، ليست من كما ترون أنتم من الظاهر، إنما أصحاب المصالح الذين لهم مصلحة في أرض مصر سواء من اليهود أو من أمريكا أو من الروافض كان من مصلحتي إحداث هذه الفوضى في البلاد حتى يتسنى لهم أن يخططوا لهذه البلاد الخطط التي توافق أهدافهم. واضح؟ ولذلك هذه الفوضى هي من فعل هؤلاء، سواء الروافض في الشعب إيران أو اليهود وأمريكا. لذلك هم يشمتون فينا الآن، يشمتون فينا الآن. ولذلك ينبغي أن نكون على بينة، لأنهم الآن يتحركون بكل قوة كما ذكرت في داخل 6 أكتوبر، والناس للأسف تنصقل فهم بسبب الأموال، لأنهم يوزعون المال كما يفعل النصارى. النصارى لما يريدون أو إذا أرادوا أن يبشروا بكفرهم أو أن يدعوا الناس إلى كفرهم أعطوهم، أغدقوا عليهم الأموال. فكذلك الشيعة يفعلون نفس صنيع النصارى في داخل 6 أكتوبر أو في المناطق التي ينزلون فيها، يغدقون المال على الفقراء حتى يستجلبوهم لنصرة دعوتهم. والآن هم يريدون أن يؤسسوا حزبا حتى يكون لهم قدم في داخل الأوساط القانونية في مصر، يعني حتى يتسنى أن يكون لهم رجال في داخل مجلس الشعب وبشكل ذلك. وهذه هي البذرة التي يريدون أن يضعوها في داخل مصر. ينبغي أن ننتبه، أن ننتبه لخطورتهم وأن ننبه غيرنا إن استطعنا. هذه الرسالة تحتاج الوقت. أنا سأفتح. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.